قصرت في وصفي فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال لكم لن يعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يكسب نوره لكن نور محمد لن يكسفا. بدعوة كريمة من فضيلة الشيخ محمود دغمان أتينا بمسجد سيدنا خالد بن الوليد تحلو جلستنا وبمجلس الصلاة على رسول الله تضاء ليلتنا وبحضوركم زاد سرورنا. يحيي لكم هذا الحفل الكريم فرقة الإيمان بإشراف المنشد عيسى شمور. تقبل الله منا وبكم بصالح الأعمال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ¡Suscríbete al canal!